لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في بعض مصادر أدلة الأحكام المختلف فيها. الفصل الرابع: شرع من قبلنا. ويمكن نبهنا على أو خدنا جزء من المسألة، نتكلم على قضية قول الصحابي، وللتأكيد وفي الواقع يعني ده بينطبق على حاجات كتير بعد الأربعة الأولانيين أو الثلاثة، لأن احنا القياس على طريقة الكتاب هنا أحلناها على باب الدلالات وليس باب مصادر أدلة الأحكام. يبقى بعد الكتاب والسنة والإجماع بيبقى كل مصطلح، يعني ناخد بالنا كويس جدا يعني إيه لما العلماء يقولوا إن اختلف الأئمة في الاحتجاج بقول الصحابي. ففي صور كما ذكرنا هي قول صحابي، ولكن مش دي المسألة اللي احنا معنونين عليها، لأنه قول الصحابي اشتهر فبقى إجماع سكوتي، ودي خرجت عن المسألة اللي احنا بنحكي إن في خلاف فيها. وإن كنا رجحنا إنه لو كنا بنتكلم بشروط المسألة، قول صحابي في مسألة اجتهادية لا يخالف نص، لا يعلم له مخالف، ولم تشتهر عشان ما تبقاش دخلت في مسألة ثانية. الراجح أنه الحجة عند كثير من الأئمة، وهو الذي منا إليه. برضو مسألة شرع من قبلنا اللي بنتكلم عليها أصوليا، ان احنا عايزين نحتج او نبحث مدى حجيتها، ان يأتي في شرعنا خبر عن شرائع الانبياء السابقين، ثم لا يأتي نسخ له ولا يأتي امر مباشر به. يبقى مش بنتكلم على الموجود في كتب اليهود والنصارى، دي خالص غير واردة، غير داخلة معنا، ما فيش، لأن دي هتعارض الأدلة الناهية عن الرجوع إلى هذه الكتب المتهوكون فيها ابن الخطاب، وإن أقصى ما ورد في شأنها حديثوا عنهم ولا إيه تصدقوهم ولا تكذبوهم. يبقى مش إزاي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وبعدين هنجعلها مصدر من مصادر الأحكام. يبقى مش بنتكلم خالص على في هذه المسألة على الرجوع إلى كتب أهل الكتاب. طيب، ولا بنتكلم على الموجود في كتبنا، حكاية عن الأنبياء السابقين. احنا لن نثق في شيء ما ان احنا نقول عليه أنه شرع من قبلنا، إلا إذا كان الخبر نفسه اللي بيخبر أن هذا هو شرع الأنبياء السابقين خبر إيه؟ موثوق. يبقى لازم يكون جاي في الكتاب او الايه او السنة. ده ابتداء. يبقى انت تتكلم شرع من قبلنا، ايوه اثبت الاول ان هو شرع من قبلنا. طب ما يبقى عشان نثبت يبقى لازم دليل صحيح، يبقى لازم نتكلم على الكتاب والسنة. طب ما لو احنا اللي اخبرنا به من اسلم من اهل الكتاب هم موثوقين، لكن بيخبروا عن ايه؟ عن الكتب التي كانت بين ايديهم. يبقى احنا هيبقى في النهاية ان ده اقصى ما يقال فيه، حدثوا عن اهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا ايه ولا تكذبهم. يبقى ده خارج عننا. لكن عشان نجزم بان شيء ما هو شرع من قبلنا، يبقى لازم اولا يثبت في شرعنا انه شرع من قبلنا. طيب، اذا جاء في شرعنا حكاية عن أمر ما أنه شرعه الله عز وجل لنبي من الأنبياء السابق، عندنا ثلاث أحوال: إما أن يذكر الله تبارك وتعالى أن هذا كان مشروعا لهذا النبي، وأنه غير مشروع في شريعتنا، نسميه منسوخ ما نسموش منسوخ، المهم أنه يثبت إيه أنه غير مشروع في شريعة. وده برضو مسألة طبعا لا تحتاج إلى كبير عناء أن احنا نقول أكيد فيها لن نختلف هل هي شرع لنا أم لا، لأن احنا عندنا الدليل الحاسم أنها إيه؟ ليست شرع لنا. لأن طيب، وإما أن يأتي أمر بها في شرعنا، فهي شرع من قبلنا صحيح، لكن أصوليا ما احناش مفتقرين للكلام، احنا عندنا دليل أعلى وهو الإيه؟ الأمر المباشر كتابا وسنة لنا. يبقى نقول هذا أمر أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين، أما يعني أمرنا به وأخبرنا أنه إيه؟ طبعا زي التوحيد وزي أصول الإيمان، دي أعلى حاجة يعني، والتحريم أمهات الفواحش، ودي أعلى الأشياء اللي احنا بنقولها، هي نحن مأمورون بها وكذلك إيه؟ أمر بها من قبلنا. الـ الـ الـ الـ يعني أمهات الفواحش نحن منهيون عنها وكذلك نهي عنها من قبلنا، لكن أصوليا احنا مش مفتقرين في المسألة دي، لما نيجي نحتج عليها ده احنا بنقول ده هي من رسوخها ومن أدلة كونها من أصول هذا الدين انها موجودة في كل الايه الشرائع. يبقى كده مش هي دي المسألة اللي احنا اصوليا مفتقرين نتكلم على هل هي. يبقى انه شيء اخبر الشرع عن انه كان مشروعا للامم السابقة ولم يأتي لا امر لنا، فيكون الامر خلاص الحجة في الايه في الامر الجديد ده هي اعلى من الأخرى، فنحتج بالأمر المباشر لنا ولا جاء نسخ له أو أن شريعتنا على خلافه. طيب مجرد هذه الحكاية هل فيها إشارة أو فيها خطاب لنا إنه هذا مشروع لنا أيضا؟ هو ده ما إيه بيت القصيد، هي دي المسألة اللي احنا بنناقشها أصوليا ويتفرع عليها فقهيا بعض الإيه بعض الـ الـ الـ الأحكام. حسب العلماء هيعتبروا هذا مصدر من مصادر أدلة الأحكام ومن ثم هيحتج به أم لا. طيب هو طبعا هنا كعادته يعني استنفذ وسعه في تمييز هذه المسألة عن هذه المسائل اللي احنا حكينا عنها، وبعدين نتكلم على المسألة بقى اللي هي بيت القصيد كما كان. فبيقول الفصل الرابع شرع من قبلنا. كان للأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شرائع ذكر أمرها في القرآن العظيم والأحاديث النبوية، ومن تلك الشرائع من دثر وذهب، ومنها ما هو باق في التوراة والإنجيل اللذين يتناقلهما اليهود والنصارى الآن على ما عندهم من تحريف، ومنها أحكام حكيت عن الماضين في القرآن والسنة المطهرة. عن موضوع بقى يعني دعوة أهل الكتاب ومناقشة الكتب التي بين أيديهم، يمكن أشرنا الموضوع ده مرارا، يسعك أنت مع أنك لا تصدق كل ما في كتبه أنك تقول لهم ده مثلا على سبيل المثال أن الأناجيل الأربعة فيها نصوص كثيرة جدا عن التوحيد ولا يوجد منها ولا نص عن التثليث اطلاقا، فيها نصوص مجملة عن البنوة، ودي لما تجمع بينها وبنصوص التوحيد وما هي اول وصايا معلم قال لا تجرب الرب الهك يا يا يا يا اله يا ابي لمن تتركني، المهم لما تجمع السياق ده هتقول ان ده كان مجاز او سوء ترجمة، لان معنى يعني وضوح ان عيسى عليه السلام مخلوق في هذه الأناجيل واضح جدا، وكون مفتقر الله تبارك وتعالى واضح جدا، ويتضرع الى الله في الشدة الى غير هذا. فهو يقول لك طب هل انت مؤمن بالانجيل؟ انا مؤمن ان الله انزل الانجيل على عيسى عليه السلام، وان اللي في ايديكم ان بقي فيه دلائل حق يبقى هي هذا مما بقي بعينه او بمعناه او الحاصل انه رغم هذه العصور والفترات الطويلة والترجمات المتعاقبة ونحو ذلك، بقيت دلائل التوحيد في كتبكم اكتر من دلائل. اولا انا بكلم تسليف لا يوجد اطلاقا، يعني لا يوجد اي كلام، وذلك تلاقيهم عندهم ازمة فعلا عندما يطالبون حتى داخليا يعني بالايه، انهم يحتجوا على من الانجيل على التسليف. مفيش، فيقعد يقول لك بص بقى مرة يعني مش عارف الموقف الفلاني ده كان يعني لإظهار الأقنوم الآب، وده عشان الابن يعني تكلف رهيب جاي. طب العقيدة اللي هي بالنسبة لكم لا يدخل الملكوت إلا من آمن بها، تيجي ألغاز في ألغاز في ألغاز، ده فين؟ ده في الأناجيل، ناهيك عن التوراة بقى التي لا ذكر لها البتة. وبرضو يقعد يجهد، لأن هو مفروض بالنسبة عند النصارى إن دي عقيدة الإيه الخلاص. طب هل كان بنو إسرائيل مأمورين بها قبل عيسى عليه السلام؟ قالوا كان في إشارة له. طب هي عقيدة الخلاص تيجي لها إشارة؟ يعني طب إيه الإشارات دي؟ هتلاقيها بعيدة جدا جدا جدا. مش هذه القضية. في الآخر بتقول إيه، إحنا ممكن في باب المناقشة نقول له هات اللي في إيدك، ولكن طبعا مثلا ممكن أحيانا بعض بيبالغ جدا، يعني مثلا زي الشيخ دداد رحمه الله، هو لفت انتباهه شيء، خد بالك الاناجيل دي هم لا يزعمون انه الانجيل الذي انزله الله على عيسى، في اتفاق على ان هذا مفقود، لكن دي اشبه بكتب سيرة عندنا يعني. فهو انتبه الى شيء، انه الاقوال المباشرة المنسوبة لعيسى عليه السلام التوحيد فيها عالي جدا. قال لهم انتوا عايزين انجيل عيسى؟ قال لهم هاتوا الاناجيل الاربعه اللي انتوا معتمدين، طلعوا لي فيها كلام عيسى عليه السلام وشيلوا كلام صاحب الانجيل، هو ده انجيل عيسى. لا دي مبالغه طبعا، احنا لا نستطيع ان نصدق او، لكن كما ذكرنا في باب المناظره لو قلت له طلع الكلام ده هتلاقيه يدعو الى التوحيد الخالص، ما فيهوش حتى ادنى درجه انحراف، ولكن انت لو خدته على ما هو عليه مش هتلاقي فيه تسليف. لو كمان بقى صفيت منه الأقوال المنسوبة لعيسى عليه السلام فقط دون الحكايات، هتلاقي كلام كله إيه توحيد، وكله دعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وغير ذلك. طب ده مش مسألة شرع من قبلنا شرع خالص، دي مسألة أخرى فيها إن أنت بتقيم الحجة على المخالف بأنواع من الحجج. طيب هو ده بالنسبة لك حجة، أنت بالنسبة لك بتقول له أصل صحيح، فكل ما أجد فيه من بقايا هذا الأصل الصحيح ممكن أحتج به. قدرك دي مش ما تنفعش تتعكس، يعني ولا ما يقولك إيه أصل ما أنتوا عندكم تسليس، أنتوا كمان مش بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا الحجج يعني أنا اللي عندنا حيث أن الله 99 أسما، ما هماش ثلاثة يعني عشان يستدل بيه على التسليس، ولا حتى التسليس ده أن الله 99 أسما مش معناها أنه له 99 أسم فقط، بل من احصاها دخل الجنه، يعني في 99 اسم من يحصيها ياخد الثواب، لكن اسماء الله تبارك وتعالى اوسع ايه من هذا. لكن بقول له هو ابتداء هو انت مؤمن ان القران من عند الله حتى، وبعدين بتقول حرف ولا بتقول ان هو من ابتدائه كذب؟ هو عقدته ان هو من ابتدائه ايه كذب، ما يحتاجش في حاجه خالص اطلاقا. لا، لان عشان يحتج بيه لازم يثبت ان هو اما يكون صحيح واما ان يكون له اصل ايه صحيح. طيب مع ان طبعا معظم الاحتجاجات او كلها طبعا ساقطة تماما، يعني اما فيها مغالطة منطقية فادحة او مغالطة لغوية فادحة او يعني شيء من هذا. يبقى المهم هنا احنا بنقول اصوليا الفقيه اللي قاعد يستنبط الأحكام إيه الحاجة اللي حيضطر يراجع فيها اللي يرجع فيها الشرع من قبلنا، شيء مذكور في شرعنا أن الله شرعه للأنبياء السابقين، وبعدين حيحتاج كمان ومسكوت عنه بالنسبة لنا، لا تقال إن هو في حقنا غير مشروع ولا ان هو غير مشروع، يبقى قبل ما يحتج بيها هيراجع مذهبه في هذه المسألة. طيب يبقى هنا الـ هو يعني الدباجة ديت بيقرر واقع ان كان في أن نحن نؤمن ان في بالانبياء السابقين ونؤمن انه يعني هناك كتب منسوبة اليهم فيها يعني اكيد فيها بعض الحق وبعض التحريف، وفي اللي يهمنا اكتر او اللي يهمنا فعليا هو ما حكي في القرآن والسنة عن هذه الشرائع. يقول وقد اختلف علماؤنا في أن شرائع من قبلنا حجة علينا أم لا، ولكن ليس الخلاف في جميع تلك الشرائع، بل ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواهم من الشرائع المنسوبة للأنبياء ولم يكن محكيا في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة فليست حجة علينا اتفاقا. يبقى هذه لا مجال لذكرها هنا، وذلك لأنهم ينقلون أخبارهم دون إسناد، بل ده الإسناد منقطع تماما، يعني إيه في يعني منقطع انقطاع بالعقود وربما بالقرون، فضلا عن الترجمات، يعني إن القضية إن النسخ الموجودة الآن كلها مترجمة إما عن اليونانية أو حتى ده في حد ذاته محل جدل، هو إيه النسخة التي اعتمدت سواء في التوراة أو في الإنجيل وإمتى وليه وبأنه لغة والترجمات، فضلا عن كلام كتير جدا، يعني مش لسنا في حاجة إن احنا فهذه ليست حجة علينا اتفاقا. ليه؟ لأن ما أنت يعني عايزين نقول شرع من قبلنا، نثبت الأول أنه شرع من قبلنا ثم نرى هل هو إيه شرع لنا أم لا. لا مجال لإثبات شيء في هذه الكتب، وإذا إذن لا مجال لبحث شيء ليس موجودا في كتبه. يقول ولأجل يعني لا يمكن أن نرجع إلى كتبهم لأنهم ينقلون بغير إسناد، ولأجل ما ذكر الله تعالى عنهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وما ذكره الله أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وما ذكر أنهم يكتبون الكتابة يكتبون الكتابة بأيديهم، وطبعا بيجيب الجزء الشاهد من الآية، يعني يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا. يبقى كل هذا جعل الكتب كتبهم ليست مرجع ابتداء، فيبقى القضية وقفت عند الايه عند الثبوت، احنا كل حاجة بنتكلم عن الثبوت ثم الايه الدلالة، فكل ما في كتبهم مطعون فيه من جهة الايه الثبوت. يقول ولو كان من ضمن برضو الحجج انه ولو كان ما هو مذكور في هذه الكتب شريعة لنا لكان مشروعا لنا أن ندرسها ونأخذ ما فيها، لكن لم يشرع لنا في ديننا ذلك، بل النظر فيها ليس مشروعا، إذ غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة. طبعا ده الأصل إن هو ثم جاء الإذن، وحنجمع بينهم إنه اللي بيذهب إلى هذه الكتب بينهى عنها حتى لا يتخذها مرجعا، فإن علم الحكم الشرعي في النهاية وأراد أن يحدث عن بعض ما لا يعارض شرعنا فيبقى بشرط إيه ألا يصدقهم ولا إيه يكذبهم. يبقى الأول استثنينا كتب غيرنا تماما ليست داخلة معنا من جهة الثبوت عشان نناقش دلالتها، يبقى خارجة عن الموضوع. خارج عن الموضوع أيضا ما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم، وأمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ به أو أثنى على فاعله، فهذا حجة اتفاقا، يبقى مش داخل في المسألة دي أصوليا. ليه؟ لأن أنت كده هتاخد الأمر اللي من الله تبارك تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وتدرجه في باب الأمر في باب الكتاب أو السنة، أقول إيه دليلك ويعتضد، يبقى دي زيادة ان هو كمان شرع من قبلنا، ولكن ما انتش مفتقر لهذه المسألة. ومثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بذلك. يبقى ما جاء في شرعنا حكاية عن شرع من قبلنا ثم أمر أو استحسان لهذا. يبقى الدليل عندنا فين؟ في الأمر أو الاستحسان. ويبقى هو ده الدليل السالم من المعارضة، أن شرعنا استحسن هذا. يبقى المسألة ما هيش لم تصبح إيه؟ أننا مفتقرين فيها إلى حجية شرع من قبلنا. نعم نقول هذا مشروع لنا وقد كان مشروع أيضا لغيرنا، ده من باب اعتقاد أن ده مشروع في كل الشرائع، لكن كانت الحجة السهلة المباشرة في الاحتجاج في الأمر الذي جاء في شرعنا. النوع الثالث: ما ورد في شرعنا مما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقا، كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني هو يمكن القسم ده يعني أصوليا ما كانش مضطر إليه أوي، لأن احنا كده كده بنقول إيه ما جاء في شرعنا أمر به فهو إيه ما هوش مدرك في هذه المسألة، فهو شرع لنا وشرع لمن قبلنا. يبقى ده كأنه تأكيد لما قبله أو على بالذات على مسائل إيه أصول التوحيد وأصول الإيمان، أنه معروف أنها اتفقت فيها الإيه الشرع. ما ورد في شرعنا ما يخالفه يكون شرعنا ناسخا له، كما ذكرنا. يمكن مش هيبقى هنا في كلمة نسخ، هنا هيبقى معناها اللغوي العام وليس بالتعريف الأصولي لكلمة نسخ، أنه يبقى استقر خطاب بيأمرنا بمسألة وبعدين يأتي خطاب لاحق بحكم آخر. لا، هنا ناسخ باعتبار ان شراء ان يعني انه هذا كان يمكن ان يكون من جملة ما يشترك فيه شرائع الانبياء، او كان هناك هذا الاحتمال، ولكن جاء في شرعنا بيان انه ايه ليس مشروعا لنا. يبقى كلمة شرع اذا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، كلمة النسخ هنا اقرب الى معناها اللغوي ومعناها مفهوم واضح. اللي يهمنا أكثر هو الإيه؟ أن يكون المعنى مفهوم واضح لنا، أن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن شيء كان مشروعا ثم نسخ أو ثم غير أو ثم كان المشروع لنا خلافه. يقول: مثاله الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وجاء شرعنا ناسخا لذلك بقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأما ما سوى هذه الأنواع الأربعة، بعد ما طلعنا الأربعة دول صفى لنا الإيه القسم اللي احنا عايزين نتكلم عليه. يعني بعد ما تطلع دول يبقى لك شرع من قبلنا الثابت في شرعنا وليس في كتبه، واحنا طلعنا قبل كده اللي مأمور بيه تاني في شرعنا، وطلعنا المنسوخ. يبقى ذكر في شرعنا انه شرع من قبلنا وسكت عنه، هو ده اللي احنا ايه هنتكلم فيه في هذه المسألة. واما ما سوى هذه الانواع الاربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب او السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الأمر بالعمل به، وكان في الأمور العملية، عشان اللي بيقول الأمور الاعتقاد هو أدرجها إن دي مجرد كنا في أمور الاعتقاد كاف لاعتبارها شرع لنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى وشرائعنا شتى. فيعني يبقى هنا يبقى في الكلام على الأمور العملية. قل: فقد اختلف العلماء فيه على قولين. يبقى هي دي بقى مسألة، واحنا قلنا اختصارا هنقول شرع من قبلنا، ومش بنقول كل القيود دي، بيقولوا اهم قيد لما يحب حتى حد يخلع يقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. هي دي المسألة اللي ايه اللي بيهم بيأكد عليها. المسائل التانية يعني كأنها واضحة. او لو قلنا انه شرع من قبلنا شرع لنا وكان وارد امر به وهو شرع لنا فعلا وان كان اصوليا مش هي دي المسألة ماشي. لكن هنا هنقول ايه في تقرير انه شرع لنا اللي هيرجح انه شرع لنا هيقول اللي يهمه يستثني ايه ما لم ينسخ ويهمه طبعا وان كان ده مش لو مش هيقدر يحطه في العبارة يعني اثبات ان شرع من قبلنا الثابت. وعشان يبقى ثابت لازم يكون ثابت ايه في شرعنا نحن. فهذه اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول انه ليس بحج وهذا قول بعض الاصوليين لهم الرازي والامدي والغزالي وابو اسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعية اصحاب السمعانية الصيرفي. واستدل هؤلاء بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال في حق موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وبيستدرك على دي في الهامش أن موسى عليه السلام أرسل إلى إيه إلى فرعون. فهو استدرك يعني هو هنا بيقرر ان كل نبي ارسل الى قومه خاصة ثم استدرك على نفسه في مثال موسى بالذات موسى عليه السلام. ليه؟ لان ارسل الى فرعون فقال ولم يكن ارسال لتبليغ الشرائع وانما ارسال ليرسل معه بني اسرائيل. وطبعا في الواقع رسالة يعني عقاب الله عز وجل لفرعون وملئه لتكذيبهم لموسى عليه السلام يدل على أن كل نبي يبعث لقومه خاصة في باب الشرائع وأما العقائد والتوحيد فتقوم الحجة على أي مكلف سمع بأي نبي يدعو للتوحيد. الدلالة هناخدها من الطوفان إغراق الله عز وجل كل مشرك أهل الأرض على الراجح بعد التكذيب بنوح عليه السلام أو حتى المؤرخين لو يعني بيتكلموا على أن الطوفان على الأقل إن لم يعم الكرة الأرضية كلها فهو عم يعني ما هم أكثر من قوم نوح بالاتفاق العراق والجزيرة العربية ده هذا إن لم يقل لم نقول أنه عم الكرة الأرضية كلها. فإذا يعني الحجة تقوم على كل من بلغه خبر نبي في شأن الإيه التوحيد. ويبقى إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون لا يخل بقاعدة أنه من أنبياء بني إسرائيل وأنه بعث إلى قومه خاصة لأنه حتى لما تلاقي في القصة هو لا يوجد أي ذكر لخطاب بالشرائع بينه وبين فرعون إنما الخطاب بالإيه بالتوحيد وبإرسال بني إسرائيل. يبقى هذا لا يخل بالقاعدة العامة إن كل نبي بعث إلى قومه خاص ماشي. لكن هل دي تدل على عدم العمل بشرع من قبلها؟ ده موضوع تاني. ده مذهب من قال بهذا قالوا ايه ان كل نبي بعث الى قومه خاص فخاطب قومه هل الشريعة تخص اخرين؟ الاجابة لا. طيب لو اعيد الخطاب في شرعنا اكيد يبقى ده مشروع ايه لنا. طيب هنا بقى السؤال مجرد حكاية هذا الامر في شرعنا ده مش زيه زي ان ايه ان كل نبي بعث الى قومه خاص. كل نبي بعث الى قومه خاص يبقى كل نبي خطب قومه بالايه بشريعتي بالشريعة التي ارسل بها وبالتالي فعلا لا يلزم اي قوم شريعة غيرهم. حتى المصريين لما ارسل موسى عليه السلام اليهم قلنا لك خطبهم بالايه بالتوحيد وبارسال بني اسرائيل. لكن احنا هنا لا ينبغي اغفال ان في شرعنا حكاية لما امر به ذلك النبي. احنا عايزين ناخد دلالة هذه الحكاية بقى. يبقى العلماء اللي قالوا لنا ان كل نبي بعث الى قوم خاصة في الواقع ما جاوبوش على موطن الاستدلال. هما محتاجين يبحثوا. خلاص احنا متفقين على كده. يعني بمعنى لو افترضنا جدلا يعني انه حد مسألة نظرية محضة طبعا عنده, او ان لو افترضنا ان بعض مسلمي اهل الكتاب كان عنده سند صحيح الى عيسى عليه السلام, وده جدل, او الى موسى عليه السلام, وكان يعمل به ثم اسلم. فهو عنده ان المسألة دي شرع من قبلنا, ولكن لم يأتي لها ايه اي ذكر في شرعنا. يبقى هي دي المسألة اللي يقال فيها لكل منكم ايه شرعة ومنهج, مع انه معتقد ان دي من شرعة النبي السابق, لكن لكل نبي ايه شرعة ومنهج. لكن الخلاف الكلام هنا على ان الشرع اخبرنا بان هذا الامر كان مشروعا لمن قبلنا. طب هو لو اخبرنا ثم اكد ان احنا مأمورون بمثله قلنا دي واضحة, ولو اخبرنا ثم بين ان شرعنا على خلافه يبقى لبيان يعني رحمة الله بهذه الامة, لبيان فضل هذه الامة, لبيان انه الامم السابقة شددوا فشدد الله عليهم. المهم يبقى الفائدة احنا استفدنا ان ده كان مشروع لسبب الفلاني, وانه الان المشروع لنا كذا. يبقى في كل الحالات استفدنا. طب اذا ذكر الامر وسكت عنه ايه الفائدة؟ ولا بد ان يكون له فائدة. وبالتالي اللي قالوا ليس شرعا لنا محتاجين نقول لهم اذا النصوص التي حكت لنا شرع من قبلنا حتى لو حكته وسكتت ما لابد ان يكون لها فائدة. ايه الفائدة اللي انتم استفدتوها منها؟ عشان كده احنا بنميل الى قول الجمهور اللي بيقول ان حكاية الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الامر الذي كان مشروعا هو تهييج لنا ان نفعل مثله, او انه مشروع لنا ايضا. وعشان كده نقول ما لم ينسخ, يبقى حتى يبقى كده الحقنا المسكوت عنه بالايه, بانه اذا امر بي تاني هنقول هو في حكم انه يكون امر بي تاني. يبقى انت عندك اذا جاء في الكتاب والسنة حكاية عن امر كان مشروع الامم السابقة له ثلاث احوال, اما يبين ان المشروع خلافه, واما يسكت, واما يؤكد انه مشروع لنا. ال ال ال ال ال عندنا نوعين الطرفي واضحين. النوع اللي في النص بعض العلماء الحقوا بالمنسوخ, قال ما هو ما تأمرش بيه تاني, انا يهمني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, فجعلوا انه هو كده كأننا لم نعرفه. والجمهور قالوا لا, حكاية الله له دليل ان هناك فائدة. طب اذا حكاه ونسخه يبقى استفدنا ليه ده كان مناسب في زمنه, وليه الشرع التشريع الجديد مناسب في زمنه, فهتكون هي دي الفائدة. اما اذا حكي بلا نسخ له يبقى الفائدة التهييج او الاشارة الى انه مشروع لنا. وده القول الثاني اللي هم جعلوا شرع من قبلنا المحكي في شريعتنا المسكوت عنه والحقوه بالايه بالمحكي في شريعتنا المأمور به, كأنه مأمور, كأن هذه الحكاية في حد ذاتها أمر إيه به. القول الثاني أنه حجة يجب علينا الأخذ به, وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء. واحتج هؤلاء بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يبقى مجرد ما ثبت لنا أن ده كان مشروعا الأصل بقاؤه, إلا أن إيه عشان, ومن هنا جاء مناسبة انه يقال ايه انه يعبر بالنسخ اللي مذهبه ان الاصل بقاء شرع من قبلنا, كأنه بيعبر عن الخطاب اللي بيقول لا انت مشروع لكم غيره ينفع, يبقى كأنه نسخ, لانه يعني بيعتبر الاخبار بأن هذا كان مشروع للأمم السابقة خطاب لنا، ويبقى الخطاب اللي بيقول لا ولكن أنتم مشروع لكم خلافه كأنه إيه نسخ أو في حكم النسخ. يبقوا دول احتجوا بأنه طالما ثبت لدي يقينا بخبر الكتاب والسنة أن المسألة دي في شرع الأنبياء ولم يأتي ناسخ، يبقى الأصل أننا مخاطبون بها، لأن الأنبياء عموما موضع قدوة لنا. احتجوا بدليل أخص وأظهر في الدلالة، هذه احتجوا بقصة الربيع رضي الله عنها، كسرت سن امرأة فأمر نسر بالقصاص بكسر ايه سنه الأخت أنس رضي الله عنه، فقال أخوها أنس يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ يعني لا والله يا رسول الله لا تكسر. طبعا الـ الـ الـ الـ هنا مهم جدا نقول ايه، يعني هو يقسم على الله حتى يبر قسمه، وليس ان هو يعترض. طب جبتوا ده منين؟ من السياق ومن معرفة يعني سيرة أنس رضي الله عنه وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات اللي نزلت فيه، الذين يعني يرد حكم الله لم ينزل مثلها هنا. فأكيد دايما تفسير المواقف بيكون بكل الايه الملابسات. فأنا صدر أقسم على الله عز وجل ان ايه ان المجني عليه يرضى بالدية او يعفو، مش انه بيقول لا، يعني حتى عشان كده ايه بناها للمجهول، مش بيقول لا لا لا لا لن تكسرها يا رسول الله، لا. انما هو بيقسم على الله عز وجل، وفي نفس الامر ايه النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ان هذا حد، يعني ان هذا حكم شرعي لابد من ايه لابد من تنفيذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. ده موضع الشاهد. طب فين بقى موضع الشاهد من القصة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس ايه القصاص مذكور في كتاب الله، لا يمكن ايه اذا لا، يعني هو انس رضي الله عنه يقسم على الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصفة الرسالة وبصفة انه الحاكم في ذات الوقت بيؤكد عليه بغض النظر، عشان ما حدش يفهم ان الكلام ده معناها ان سلام ايه لا يقيم الحدود على ما يعني اصحابي او ايا ما يكن. اكد عليه بالنسبة لي كحاكم كتاب الله الايه القصاص. هو ده موطن الشاهد، قاله هو فين ذكر القصاص في السن في كتاب الله؟ ده اللي خلى القصة دي تجلنا هنا، ماشي؟ يبقى قالوا انه لم يذكر القصاص في السن في القرآن الا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، كان مطلع الايات ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصص. يبقى ذكر السن بالسن ذكر منسوب الى ايه؟ ان الله انزله في التوراة. فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى إذا أخبرنا أنه أنزل هذا في الكتب السابقة ثم لم يخبرنا بخلافه، إذن فهذا باقي مشروع لنا، وهذا يعني قوي جدا في الدلالة على ما ذكر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقة. طبعا المخالفين حيقولوا لا، هو احنا والله الدليل عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قوله في هذه الواقعة، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان هو انشأ الحكم. ممكن يكون المسألة اول مرة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل هذا، فيجتهد ويكون اجتهاده شرع الا ان ينزل الوحي بخلافه، او انه يسكت فينزل عليه الوحي بغير القرآن يخبره بالحكم فيطبقه او يخبر الناس به. عشان كده قلنا ان السنة مش هنقدر نميز فيها بين السنة اللي مصدرها وحي والسنة اللي مصدرها اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ومش محتاجين نفرق. ليه؟ لأنه صارت بمنزلة الوحي إلا في المواطن التي استدرك فيها الوحي اللي عرفناها خلاص. يبقى إذن أي كلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرك، لم يستدركه الوحي، إما أن يكون بالوحي ابتداء، وإما أن يكون اجتهاد أقره الوحي صار بمنزلة الوحي. لكن هنا ما حصلش كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كتاب الله، يعني كان في معنى كده انه بيشير الى آية في القرآن بيحتج بها، يعني بمعنى انه بيتكلم هنا بصفته حاكم او قاضي او نحو ذلك، سأطبق الحكم الذي في كتاب الله والحكم الذي كان في كتاب الله. اذا بندور بقى ايه اللي مذكور في القرآن في الايه القصاص في السن، فحنجد انها ذكر ان الله ذكر ان هذا انزله الله عز وجل في التوراة، ثم إذا لما أخبرنا في القرآن أنه أنزل هذا في التوراة فصار هذا خطابا لنا، إلا أن يكون يقول أن شرعنا خلاف، وهذا لم يحدث في هذه المسألة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. وهذه الآية مما قاله الله تعالى لموسى عليه السلام، يبقى هنا في إشارة أو في تأكيد مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ورد في القرآن خطاب للأنبياء السابقين يحتج به ويبين للأمة أن تحتج به. وقد ورد عن ابن عباس أنه قرأ سورة صاد، فلما أتى على قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سجد. وقرأ احنا هنا السجدات القرآن أمر بالسجود فلمتثل، ولكن بيكون ايه امتثل. العبرة هنا في المواطن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأها. فابن عباس رضي الله عنه قرأ ثم سجد وقال بعد ما سجد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وأن ابن عباس رضي الله عنه يعني شاهد هذا السجود وفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بأخيه داود عليه السلام أنه أمر أنه سجد، أو طبعا المشروع لنا السجود، فسجد كما كان هذا من داود عليه السلام. يقول بناء عليه بقى، يعني يقول وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق صالح عليه السلام هذه ناقة الله لها، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، على صحة المهايئة وهي قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة بين الشركاء بالزمان. دي مش ايه، مش من أدلة أن شرع من قبلنا شرع لنا، دي من ثمار، بمعنى انه من ترجح لديه ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، بناء عليه احتج في مسائل بأمور هي من شرع من قبلنا بس مذكورة فين؟ مذكور في شرعنا. فمنها مثلا المهايئة في قسمة المنافع الجارية، واحتج بعضهم على صحة الحيل في الوصول إلى الحق وصحة الكفالة بقوله تعالى حكاية عن أمر يوسف عليه السلام فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه إلى آخر القصة، وصحة الكفالة بقوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي وأنا متكفل به. وإن كان طبعا مش ده الدليل الوحيد في المسألة، ولكن من يرى إن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني المسألة دي مش ما هيش يعني الكفالة من المسائل التي ورد في شرعنا ثبوتها، وبالتالي مش مفتقرين فيها بناء على التعريف اللي قلناه في الأول، مش مفتقرين فيها إلى إيه؟ إلى أن احنا نحتج بشرع من قبلنا. يقول والذي نراه أن بعض الأمور التي شرعت والذي نراه أن بعض الأمور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاص، وهي أشياء من العبادات الخاصة وكيفياتها ونحو مواسم قرابينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان، بدليل قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قلوا أما أصول الإيمان فهي مشتركة، ومن هنا ورد الحديث: الأنبياء أولاد علات، يعني شبه الإخوة الأب، يشبههم بالإخوة الأب، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر: أي أن أصل دينهم التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة. وألحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق كالإثار والوفاء والصدق وأكرام الضيف والقيام دونه. وأما ما سوى ذلك وما يسمى بالأحكام الشرعية الفرعية فإن مجرد ذكره، يبقى هو هنا هيرجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسك، اللي هو القول قول الجمهور في المسألة، ولكن بيعيد يعني أشياء هو ذكرها في التمهيد بطبيعة الحال، إن العقائد وأصول التشريع مفروغ منها أنها شرع لنا. يقول: طب والشرائع التي ذكرت في شرعنا مسكوت عنها؟ يقول: أما فإن مجرد ذكره في القرآن والسنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه كسائر ما ذكر في القرآن والسنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة. ووجه أن القرآن والسنة جاء للهداية والإرشاد والبيان والإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يليق بهما ذكر شيء مرفوض شرعا دون تنبيه على أنه مرفوض. ثم يقول: تنبيه لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيد من التوكيد على اتباعها في شرعنا. برضو لما يأتي في شرعنا، يعني العلماء مثلا ايه مما اكدوه في شأن ختان الذكور وانه واجب، ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80، فقالوا هو من ملة ايه، من شعار ملة ابراهيم عليه السلام. ثم ان فعل ابراهيم عليه السلام بعدما يعني عندما شرع له ذلك بعدما بلغ ذلك من العمر دليل على تأكده ووجوبه، فمما أكد به وجوب ختان الذكور مثلا أنه من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام المذكورة في شرعنا. ولكن مذكور معنا في شرعنا إيه؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وقالوا: هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. يعني عايز يقول إيه؟ إنه حتى اللي بيقولوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، كان ينبغي عليهم إنهم يخصوا ما حكي عن شريعة. إحنا كل الكلام على ما حكي في شرعنا، ما حكي أنه من شريعة إبراهيم عليه السلام فيجعله إيه؟ شرعا لنا. أما الجمهور فعندهم سواء ما حكي عن شريعة إبراهيم عليه السلام أو عن غيره فهو إيه؟ فهو شرع لنا. طبعا المسألة ديت من الحاجات المختلف فيها كما نعرف، وبالتالي العجيب بقى هنا إيه؟ أن البعض بيوظفها ولا يراعي كل هذه يعني التفاصيل اللي بنحكيها دي. إذا كانت في جانب شيء هو يميل إليه قال شرع من قبلنا شرع لنا، وإذا لم فمثلا على سبيل المثال ممكن ذكرناه وإحنا بنتكلم في مسألة حرمة بناء المساجد على القبور. قال درجة في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهو هنا حيقول شرع من قبلنا شرع لنا، بس أنت بتغفل شرط في غاية الأهمية، أنه ما لم ينسخ، ما لم ينهى عنه في شرعنا. وعندنا النهي الشديد الواضح ناهيك أن النص نفسه محتمل، هو المسجد ده هيبقى فوق قبورهم، أصل ده كان كهف ولا بالقريب منهم، ولا في احتمالات كتير. الأمر التاني مين اللي قال؟ هو ده حكاية عن شرع من قبلنا؟ هو أنت الأول حطيتها في شرع من قبلنا ليه؟ مع أن الله ترك عليه يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم. مش زي النماذج اللي احنا بنقولها يعني وكتبنا عليهم فيها، الله تبارك وتعالى ده جزم بانه وحي من الله، ولا انه مثلا احب الصيام الى الله صيام داود، ده فعل داود عليه السلام. هنا ده امر يقول لك ما هو سكت عنه. ودي فعلا عايزة تتناقش، بس هو مين اللي قال مسكت عنه؟ احنا بنعامل الكتاب والسنة كلها انها خرجت من بطاقة واحدة. اذا انت توهمت انه سكت عنه هنا فقد صرح بالنهي عنه نهيا مغلظا، ثم ان هنا قال قال الذين غلبوا على امرهم، ودي اشارة في يعني ان ايه الى انه لم تكن الامر بناء على تشريع وانما على فرض امر واقع. في احتمالات كتير كان ممكن نناقشها لو ما فيش نهي، وحتى لو ما فيش نهي كان صعب جدا تقول ان ده شرع من قبلنا، بس كان الامر يحتمل. ليه؟ لان الله حكى انه حصل في الامم السابقة، ولكن لم يحكي انه كان وحي الله لهم، ولا انه فعل انبيائهم، ولا انه فعل صالحيهم، وانما فعل ذوي الشوكة فيهم. من امتك فعل ذوي الشوكة يحتج به عشان تقول عليه؟ لكن سيبقى هتقول ولكن القرآن سكت عنه، وهي دي اللي هتبقى اللي كان ممكن يتمسكوا بها. وبالفعل كان لو كان الامر كما يقولون ان شرعنا سكت عنه رغم كل القرائن دي، يعني هو ما فيش اثبات ان ده ايه وحي الله، ولا انه قول نبي، ولا فعل نبي، ولا حتى فعل الصالحين، ومع هذا كان وقتها ممكن نناقشها لولا ان جاء النهي الصريح الواضح، فضلا عن وجود احتمالات اخرى في المسألة. لان كما ذكرنا هو ازاي الكهف وازاي اتخاذ ما يتخذون عليهم مسجدة، فيبقى هم راجعوا الكهف ويعني ناموا فيه نومة الموت، وهم قالوا نعمل مسجد قريب منهم الى غير ذلك وارد. ومع هذا كل الاحتمالات دي تغلق عليها بان عندي النهي الصريح في شريعة. يبقى ده كده ما هو ده من تغليظ النهي، النهي المغلظ. ايوه، ما انا بقول لحضرتك اللعن بنستفيد منه انه نهي مغلظ بلغه الاصول، احنا بنقول منهي عنه. لا ده هو مش موجود قبل كده شرع تعليمهم اصلا، عشان اليهود والنصارى على طول الله على اليهود والنصارى لما فعلوا ذلك لا الامر يعني بمعنى ان اللعن لعنهم على انهم فعلوا هذا يدل انه لم يكن مشروعا لهم بحال. وارد، لكن محتاجة قدر من التمحيص يعني. نعم. مسألة أهل الحقيقة أهل الشريعة قصة القدر نفس الاحتلال زي اللي احتاجوا إن هم يقفلوا على طابور المساجد؟ لا، الصحيح إنه لم يكن قط في شريعة نبي من الأنبياء حقيقة وشريعة بالمعنى الذي يقوله الصوفي. ولكن هناك وحي خاص للخضر عليه السلام لم يعلمه موسى، وده اللي اوجد الاشكاليه. وهم بيدعوا وبعدما علم الخضر عليه السلام موسى عليه السلام، وتعلمنا من بعدهما انه كان عنده وحي، انتهت المساله. وادعاء انه في غير الثلاث مسائل بتوع الخضر عليه السلام، او يعني هذه اشكال ضخم، يعني لم يحدث في يعني شريعة اي نبي من الانبياء. ممكن يبقى امر لم يعرفه نبي اخر، القضية هنا انه اجتمعوا احدهما يعرف والاخر لا يعرف، وكان هذا غرض تربوي في المسألة. ثم في الاخر كل من جاء بعدهم عرف ان هذا كذا بامر من الله، ولذلك لما يعني سئل يعني احد السلف عن قتل أبناء المشركين أو قتل من قال إلا أن تعلم، أو قتل من يظن به الشرك، قال إلا أن تعلم ما علمه الخضر من غلامي، لن تعلم. لا، يبقى إذن الباب إيه مغلق مقفولنا. شيخ، هل ثبت الذين قالوا سنتنا لنتخذن عليهم مسجدا أنهم مسلمون، أم نفس طوم الذين خرج منهم أهل الكهف بامتداد هذا الزمان هم قالوا لنتخذن عليهم مسجد، أم هؤلاء الذين قالوا هم مسلمون أسلم أم لا؟ الوارد في القرآن الذين غلبوا على أمره، والسياق يوحي أنهم مسلمون، يعني واضح أن هم في الآخر يعني إيه غاية ما هنالك أنهم استطاعوا فرض قولهم، وليس أن هناك يعني، فالظاهر أنهم مسلمون ولكنهم ليسوا أنبياء، ليس لم يكن القائد نبي ولا العلماء والمجتهدون، وإنما الذين إيه ذوي الشوكة، ولا حجة في فعل ذوي الشوكة. ليس هناك دليل قاطع لأنه مسلم، السياق فقط يعني. نعم، لكن عندنا دليل قاطع أن في شرعنا من يفعل هذا إذا كان ليس هناك دليل لأنهم مسلمون والناس بقوا على حالهم، إذا هم شر الذين أخرجوا. نعم، يبقى فعلا القصة لها احتمالات كثيرة جدا، وبالتالي بحاول تصنيفها على أنها شرع من قبلنا، فهو شرع لنا، وإغفال أن في شرعنا خلافه بشكل واضح وصريح بلا شك، ونوع من اتباع الهوى بشكل كبير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.